يعني حط دي هنا وحط دي هنا. محياي ومماتي لمين؟ ومماتي للايه؟ لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.